Yeah. على قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا

النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حضرات المضاف محتاج الى ما نفعل المحاولة في مظاهر الثلاث الى مات من ضبل ورمز ومزمار بالشرطان حتى لا يدخل العقل حينما تريد ان تحتفل بمولد اعظم مولود العاطفه البشريه تفعل ما تفعل لم تحمل بسنة السنين لم تحمل بسنة كيف؟ وهو في الكعبة يلعب الأخر بيضحك عليها يقول أشوف الهجر من تلوزين مسكين بيعملوا في زوال الكون أهوى مع الله من ألا يحقق وروده للمؤمنين زوال الكون أهوى على الله من ألا يحقق وروده للمؤمنين هناك حقيقة لا بد أن تؤمن بها أن هذا الإنسان العظيم صل عليه هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أتى إلى الدنيا وعلم الناس في عصره والبهج هناك وعظيم كده ما لم يكن رسول الله بينه على ما يصنع وما لم تبن سنته منهجا لنا فلا شك لنا عند الله عز وجل ولا وعدا من وعود الله لن نستحي بمعنى يعني ان لم تكن سنه النبي في بيتك ان لم تكن سنه النبي في عملك ان لم تكن سنه النبي في استيقاظك في نومك في جميع حركاتك وسكناتك في عملك في اي مكان ان لم تكن سنه النبي مطبقه يعني بنتك ترتدي زي بلدي محمد تخش مسكن شعرها ان لم تكن سنه النبي بينها فلا شك لها وبعد كده قيل ازاي الحق حضور جدك أنا أحدثك الآن من خلال الجهاد ومن صدع الحبيب والمحبوب ماذا أنت مترجم هذه الآية اسمع معي وما كان له معصيه وأنت فيه هذه الآية واضحة وكل وجود في حياة الليالي أما بعد وفاة زكريا فكيف تفسرها وما كان الله ليعذبهم وانت فيه ايه واضحه كما قلت لك في حياتي بعد مماتي لرسول الله عليه الصلاه والسلام كيف تنجم وكيف تفسر هذه الايه ما دام سنه النبي ما دام وعظه واستقامته وحبه وإنصاف الزمن مطبقاً فينا لو أن هو الأرض اجتمعت علينا لن تستطيع أن تعمل لذلك العرب الأرض يريد أن ينال منا لا يريد أن ينال منا يريد أن يريدنا لكن لو أن سنة النبي مطبقة فينا وأعظمه حبه ورحمته صلى الله عليه وسلم بالإنسان رحمته بالحيوان رحمته بالجمال رحمته بكل شيء لأن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا للرحمة قال وما أرسلناك إلا بس شفت كده؟ في الرسالة الحبيبة محمد منحصر في واحد الرحمة لو أن قوة الأرض اجتمعت علينا لا نستطيع أن تنال منا لكن أما وترى نالت منا تاخد بالك من كلامك يا الإسلامية مبتدئ. فنحن طبعاً لسنا مطابقين لسنة رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى بقى يسمع إيانا، فإحنا بتاعنا مطلح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بقى نتابع غضب. فلت غضب في الإسلام إن كنا من كلامنا عبادة من كلامين، ليش لازم الكلام الماني، لازم الكلام مش عارف إيه، إنما العربي يوم القرآن يقول السيد النبي أسلم عشان خاطر كده. حتى العالم الثاني ما ظنك ناظر فيه، ما ظنك يوم الاحتفاظ، لانك انت اصلا لم تحترم كده، لم تحترم مبادئك، لم تحترم المنهج بتاعك، خلاص عندك ايه؟ انت عايز تبقى امام عشان تبقى رئيس وعشان تبقى مش عارف تقول كده؟ ولذلك وقف عن سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم قوله تحب العرب هو سيدنا النبي اول حاجه لاني عربي صلي عليه لاني عربي ولاني القران عربي ولغه اهل الجنه عربي احنا لا عربي وعربي عشان خاطر شيء كده فقدنا احترامنا عربي اعظم لنا اللي بالك انت بين شوية من شوية انت بين ناس معادة لأن وعود الله يقينية وقوعها في عربنا يعني دوام الكون الأحضر مع الله من مكان لا يحافظ وعدته من المؤمنين من طبق أصل التدبير على ما مستحيل أن يعذبه اللي طبق صفة سنة النبي مستحيل أن يعذبه الله عز وجل. يعني بتكلم على ايه؟ على زي ما كنا الاول في التعزيم الاخيره، يعني مش هتلاقي في حد يجي عليك مش هتلاقي حد يجوع عليك مش هتلاقي حد مش عارف ايه ناس كتير مش عارف طبق عليك حدود طبق عليك مش عارف ايه وحصارات مع حصارات مش عارف ايه انت قلت فيه انت عباره تاسف بنص زي ما كان العرب عليه قديم عباره عن ايه؟ عباره عن عشان انت تحمل في المشروع انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فوق؟ من طبق سنة النبي عدنان مستحيل ان يعذبه عليه وما كان الله يعذبه عليه وما كان من اشد السير من نفي في اللغه العربيه وما كان يعني مثلا واحد يقول لك مثلا انت لقيت طلب على سيدنا النبي عايز يسأل سؤال من الملائكة يقول له لا والله ما عملتش حاجة طب النبي واحد يقول له مثلا في عنصر السيارات هتقول له لا تقول له لا دوبة النعومة شوية لا دي أنا أعملها هتقول له لا سوف تقول له كلا ما كان وما كان من أشد سيرة النفي في لغة العربية بدليل وما كان واحدة وربنا جميل جميل جميل لكن أما وقد فرضنا وقد تفرقنا فبنانا عبدا من فنحن طمعا ليس فينا المال بالتدليل واحد قد يغيب عن كثير منا معاه وهذا الطبيب وما فاكر الحديث الحديثي بتاع مين؟ بتاع الصحابه لما ارادوا ان يعينوا شابا، هل ارادوا ان يذبحوه؟ فقال واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا علي ذبحها. وقال الثاني: وانا علي ذبحها. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وانا علي حين. جمع بين جمع الحق. قالوا نكفيك يا رسول الله سهل. قال: اعلم انكم تكفون، ولكن الله يكره ان يرى عبده متميزا. والله الذي لا اله الا هو. طيب الحديث ده حطيته كده بس كتابه كده وقلت للعالم الاخر: تعالى شوف نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرضى ان يكون متميزا على واحد. يا راجل فواحد من الحرام اخر على اصحاب سيدنا النبي والنبي كان يجلس بينهم، فقال: اين محمد؟ النبي ما لبش لبس بشر متميز به عن الاخرين، لم يجلس في مكان يتميز به عن اصحابه، ما قعدش على حاجه مرتفعه، ما قعدش على كرسي بلف، ما قعدش في حاجه. اين محمد؟ كان مسلم عند رسول الله. قال له: اهو رسول الله. شفت كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في اي لحظه مع هذا الحديث يا حبيبي، في اي لحظه يفرض فيها ان تتميز على اخوانك انت واحد منهم، تكون قد طبقت سنه حبيبك محمد. تكون مثلا يعني الناس كلها قاعده والناس كلها متميز ولا عايز متميز بيه؟ هو خلي بالك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ما انتوا بتعرفنيش ولا ايه؟ يبقى لازم تلبس جلسه تبقى متميزه، ولا بد وان ارتدي ثيابا تميزني عن بقيه اقراني. وبعد كده انا ما اجلس في اي مكان، لازم اجلس في مكان يعني برضه يعني يكون مواجهي، يكون صدر المجلس، يكون مش عارف ايه كلامنا. وقتما تشعر بانك ليس كغيرك فانت لست مطبقا لسنه وهدي حبيبك محمد. يا رجل في سيدنا النبي، سيدنا النبي يقول: وانا علي نعم الاطاب. يا رجل ده اعظم المرسلين، يا رجل ده اعظم مواطن عرفته البشريه والتاريخ. يقول: وانا علي نعم الاطاب. لا لا لا يا رسول الله، خفض اجلس انت يا رسول الله في مكانك. أيها الأخوة الكرام، دققوا الآن في معنى هذا الحديث. إنسان أقول لك مثلا، وأنت بعد كده وبعد عم سيرة ولحظة أقربها. إنسان يرى له ما ليس لغيره عن صوري قد يكون الزوج عنصريا، وقد يكون الأب عنصريا. الأب الذي لا يرضى أن يعامل ابنته في بيت أهل زوجها كما يعامل زوجة ابنه عنده، أب عنصري. صلى على محمد. ليه أنت ما تقدرش تعامل مراتبك كما تحب أن تعامل ابنتك في بيت زوجها؟ لو أنت ما قلتش كده يبقى أنت مصري. حق فيك وفيك، أقولها صراحة لوجه الله عز وجل. طالما أن هناك عنصرية في المجتمع لا يتوقف العنف أبدا إلا إذا طبق العدل، إذا أراد المجتمع أن هذه عامة فلا بد من نشر العامة. بقى في اي وقت ترى نفسك متميزا على اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله.